يقول: ما حكم اشتراك المرأة في نادي صحي؟ هو يعني الأصل أنه مباح، أصل أن هذا مباح، لكن أيضا لابد أن تنتقي هذا النادي، حيث بعض الأندية قد يكون فيها يعني بعض النساء مثلا تلبس ملابس فاضحة جدا على بنا كل النساء وكذا، قد يكون النادي مختلطا كذا كذا لا يجوز، قد يكون النادي على طول فاتح الأغاني وهذا هذا أيضا لا يجوز. يعني القصد أن من حيث المبدأ نعم، لكن من حيث التفاصيل تختلف من نادي إلى آخر. فإذا كانت الأندية هذه فيها منكرات فلا يجوز الدخول فيها، وإذا كانت محافظة وليس فيها منكرات فلا بأس إن شاء الله تعالى.